فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: ما رأي سماحة الشيخ في كثرة مفسر الأحلام والرؤى، وما توجيهك لمن يتعلق بها؟ الأحلام تأويلها علم بلا شك. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، وتعبير الرؤى أمر معروف. ويوسف عليه السلام ممن خصه الله وتفضل عليه بمزيد علم تعبير الرؤى، فكان معبرا للرؤى تعبيرا عظيما دقيقا كما دل القرآن عليه. فهو ليس مختصا، لكن خصه الله بمزيد من العلم في هذا المجال هو تعبير الرؤى. ويوجد في المسلمين في كل وقت من يعبر الرؤى ومن يحسن التعبير، لكن خروج المعبرين بهذا الشكل على الشاشات وبروز أرقامهم الهاتفية والجوالية وطلبهم مبلغا من المال للتعبير، هذا أظن كثير من هذا خطأ، لأن بعضهم ما يحسن التعبير وإنما يخوض في باطل فربما يكون كذاب. وهذا علم من ادعاه بلا بصيرة فهو كاذب. هذا علم لا ينبغي يدعيه إلا من وفق له. ما كل يوفق لتعبير الرؤى، ما كل يعلمها. من ادعى علمها ولا علم عنده هذا مخطئ. كثير منهم يعبر الرؤى بما يناسب حال الناس، ويكون التعبير شيء والرؤى شيء آخر. إنما على المسلم إذا رأى في منامه ما يسوءه أن يحول منامه من جنبه الشق الأيسر اليمن، وإن كان يفحو الأيسر، وأن ينفذ عن يساره مرات، وأن يقرأ قل هو الله المعوذتين ويسأل الله من خيرها وخير ما فيها، وأن يعوذ بالله من شرها وشر ما فيها. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.